هذا هو الأمر الثاني. طبعا أدب النزاع اللفظي لا المشترك المعنى، هذا هو القسم الثاني من الأمر الأول. والمحل النزاع من القسم الثاني هو القسم الثاني، القسم الأول أي إن كان الوقوع، هذا هو القسم الثاني من الأمر الثاني، الوقوع لن يكون الثاني، هذا هو محل الكلام. فالتوضيح محل النزاع بعدها ما هو محل الكلام، يقال هل الاشتراك عملي ممكن بالإمكان أو ليس ممكن بالإمكان؟ كان نفسي ممكن بالإمكان الذاتي، لا إمكان ذاتي ليس بالنزاع، كل شيء ممكن، ولكن إنما الخلاف أن الاشتراك النفسي لغة العرب هل ممكن بالإمكان الوقع أم لا؟ هل ممكن بالإمكان الوقوع؟ إذ ما لم يمكن بالإمكان الوقوع وقوع مستحيل، هل ممكن بالإمكان الوقوع أم لا؟ هذا هو محل الكلام. التحرير ما هو محل الكلام؟ نشير إلى الأقوال كما أشار إليه المثنف، الأقوال في المسألة، القول الأول أن الاشتراك النفسي بالإمكان الوقوعي، وهذا هو المثنف. القول الثاني اشتراك النفسي ممتنع أصلا وقوعا، يستحيل وقوعه في لغة العرب مطلقا في القرآن وفي غير الكتاب والقرآن، هذا هو القول الثاني. القول الثالث يستحيل وقوع الاشتراك النفسي في القرآن العزيز، ولكن يمكن في غير القرآن. القول الرابع يجب وقوع الاشتراك النفسي في العرب، يجب وقوع الاشتراك لا يكون مستحيلا، يكون ضروريا واجب، هذا هو القول. يجب وقوع الاشتراك، هذا هو القول الخامس. الدليل اختار المصنف القول الاول، وقوع النفسي في لغه العرب ممكن بالامكان الوقوعي، وأقوى دليل على إمكان كان الوقوع وقوعه في الرخاء، وقوع الاشتراك النفسي النقل، قد نقل في الكتب اللغة الاشتراك النفسي، قد نقل أن الجون يكون بين الأبيض والأسود، والقوس مشترك بين الظهر والحيض، والعين مشترك بين معاني كثيرة، قد نقل في لغة العرب، فهذا النقل يوجب والإطمئنان على وجود في لغة العرب، هذا الأول. تدل المثال هو الوجه الأول. الوجه الثاني التبادل كلا المعنيين الابيض والاسود من نفس الجون، او تبادل كلا المعنيين الطور والحيض من نفس القرص، كثيره من نفس العين، اقوى المعاني اقوى دليل على الاشتراك من لبس الورد. الثالث عدم صحة السلب. عدم صحة السلبين دليل على أنها حقيقة في المعنية. هذا الدليل الثالث. ثم أشار المسلم إلى دليل من قال لأن اللفظ وقوعه في اللغة العربية. قال في وقوع الاشتراك اللفظ في اللغة العربية. تقريب الاشتراك لإثبات هذا يتوقف على مقدمة وهي المقدمة للوضع حكمة لماذا للمعنى المعين لماذا في حكمة الوضع هي التفهيم والتفهم التفهيم من قبل المتكلم تفهم من قبل السامع إذ الفرق بين الإنسان وسائر الحيوان أن الإنسان يتمكن من إظهار ما في ضميره وبيان إظهار ما في الضمير هذه غالباً بالألفاظ يمكن بالإشارة غالباً فالتفسير يقع بالنفس والتفهم أيضاً هذا هو حكمة الله تفهيم ثم كون اللفظ مشترك يكون منافي حكمة الوضع. لماذا يكون منافيا لحكمة الوضع؟ لأن اللفظ المشترك دائما يكون مجمل إذا استعمل ولم يمسك قرينة معينة لأحد لا يفهم منه شيء. إذا قال المولى لعبدي جئني بالعين ولم يمسك قرينة عين معاني كثيرة من العين الذهب والفضة أيضا والعين النابعة والذهب والفضة وغير هذه المعاني ولم يلتف قرينا هل العبد شيء؟ لا مجمل هذا الكلام مجمل هذا ينافي حكمة الوزن هذا حكمة الوزن التخفيف من كلم والتفهم من قبل السامع فالمشتركين لأي قرينة في بعض الموارد تكون القرينة التفسير والتفهم وهذا ينظر حكمة الوضع فلا من الحكيم ما لا يكون من الحكيم فيكون مستحيل وقوعا وإن لم يكن مستحيل عقلا مستحيل من الحكيم وقوعا هذا هو الدليل على الاستحالة وقوعا ممن قال استحالة وقوع إلا أن أجاب عن هذا الدليل وقال المتمهد في الأمر أولا اللفظ المشترك لا لحكمة الوضع باستطاعة المتكلم أن ينسب قرينة واضحة، ينسب قرينة واضحة. ألم يكن واضحة؟ فيما التفاهم يقع، فليس هنا ما ينافي حكمة الوضع، هذا أمر. والثانية، قد يكون مقتضى حكمة الوضع أن يتكلم بكلام لا يفهم أحد، لا مجمل، فالغرض هو تحصيل هذا الغرض الإجمال، فيتعامل لفظا مشتركا من دون قرينة، يحصل غرض الإجمال من الكلام. الدليل على قول من قال استحالة الوقوع المشترك في القرآن دونه، توضيح الاستدلال على هذا القول يتوقف على مقدمة، هي أن القرآن كلام أن يستطع أن يؤذي ما أدو بنفس متحد لا يكون مشترك، إذا اللفظ مش متحد المعنى له معاني كثيرة، لفظ متحد المعنى أي لفظ غير غير المعنى، ألا يستطيع قادم الله قادم على كل شيء، فمع قدرته على تفسير المعنى القسم من اللفظ، هل الحاجة إلى اللفظ المشترك؟ ليس، لا يحتاج إلى تفسير بنفس المشترك. ثم بعد إذا استحمل الناس نفس المشترك ينسب قرينة أم لا؟ لا يقرن، إما ينسب قرينة معينة إما لا ينسب قرينة معينة. إذا نسب قرينة معينة يلزم تثبيت بلا قائد، تثبيت كلام بلا قائد. كيف التثبيت بلا قائد؟ إذ بإمكان الله أن يفيد المعنى غير المشترك وأفاده مشترك وزادت زاد قرينة، هذا التثبيت بلا قائد. وإذا لم يلتزم لزم لزم أن يكون هذا الكلام مجمل غير مفهوم منه شيء، وكلا الأمرين خائف بكلام تعالى، تثبيت بلا تائب غير كلام تعالى، الإجمال أيضا غير كلامه تعالى، ولا بمذالك لا يقع الاشتراك اللفظي في كلام هذا على الاشتراك في القرآن في كلام. الجواب عن جواب هذا الاستدلال، أو نختار أن اللفظ المشترك وينسب قرينة، صار هذا الشرط ينسب قرينة، ولا يلزم التثبيت بلا تائب، لا يلزم التثبيت، لا يلزم، بل يكون تثبيت مع التائب، تثبيت مع التائب لا تثبيت بلا تائب. كيف لا يزال؟ كيف؟ بمقتضى علم مقتضى علم البلاغة، في علم البلاغة حينما يبين البلغاء المقام والحال يقولون قد يقتضى الحال والمقام الاحتساب بالكامل. يكون مقتضى الحال والمقام تثبيت كلام هذا واضح في دلالة. الاختصار في الكلام واضح، مورد تثبيت كلام واضح. صادق الصلاح الآية وقع في الدليل، يحتاج إلى المستدل. هنا لابد من الاختصار في الكلام. جيب السيارة خذ، هاي جاي المستدل. روح دور فلان، جيب سيارة فلان، أسأل الله، جيب سيارة خذ. هل لازم هناك تثبيت الكلام؟ لا، ولكن قد يقتضي المقام كلام. هاي الشباب انت محدود من المناخ السابقة في التاريخ، جزا يده في يدي يتكلم يتلذذ تثبيت كلام. قد يقتضي تثبيت كما العصا موسى أن لا تأذى ما في يمين عصاي، ثم يكرر السؤال الله يحب موسى، موسى يحب الله. كلام بين الحبيب والحبيب وحب المحب لا بد أن يطول يتلذذ. هكذا فبعد هذا من بلا تاعي وقوع الاشتراك في كلام الله من بلا تاعي. اذا نذكر قليلا لإفادة غرض اخر لا لتعيين المعنى، فيفيد القرينة امرين، والتعليم المعنى المشترك كما في الآية المباركة عينا يشرب عباد الله. عين يشرب بها عباد الله. ليس الغرض هنا تعيين معنى العين، لأن المراد بالعين عين نافعة، لا يكون المراد. المراد أن يشرب بها عباد الله وعباد في الآخرة. إنسان من عباد الله في الدنيا فيشرب أيضا، هذا هو المقصود. هذا وفي نفس الوقت تدل هذا الكلام على ما هو المراد من لفظ العين. من لفظ العين عين نافعة، لكن عين باتية غير قابل للشرب. ما يكون قابل للشرب عين نافعة، عين جنة ما يكون. هذا واضح يعني. هل في هذا الكلام تدخل جهة هاي؟ ليش في هذا الكلام هاي؟ أولا نختار نفسه، وليس في نفس القرينة، في نفس القرينة تثبيت الأفعال. هذا هو الجواب. ثانيا نختار القسم الثاني، نختار عدم نفس القرينة على القرينة، نختار هذا. فيكون الكلام على هذا الفرد، ولكن لا ونمنع ان الغير لائق بكلامه تعالى، لا، بل الاجمال لائق بكلامه. الصريح بعد الآيات ان ايات القران على قسمين، محكم ومتشابهات. ما هو المراد من المتشابهات؟ اليست المتشابهات مجملات؟ اليست المتشابهات من كلام الله؟ المشترك من دون نسب المتشابهات. لا المتشابه والمجمل لا ينافي أن يكون في كلام الله. هذا الآخر عن هذا الدليل، هذا القول الثالث. بقي الكلام في الأول الأخير الرابع، من يوجد اشتراك اللفظي توضيح الاستدلال على إثبات مدعى هذا القول يتوقف على وهي المقدمة أن الألفاظ متناهية. لماذا متناهية؟ للتناهي ما يتركب منه ألفاظ. كم عددها؟ 26، 80، نفرض 30، نفرض أكثر من 30، ومع ذلك متناهي. والكلمات من المتناهي أو الكلمات المركبة من المتناهي متناهي. الألفاظ متناهية، ولكن الأدلع غير متناهية. معاني غير متناهية، كم من المعاني في الدنيا ما تولى عدد المخلوقات؟ كم من الجن والإنس والنباتات والأحجار والجبال وما تحت الأرض وما في البحار؟ هل المعاني، هذه المعاني متناهية غير متناهية؟ لكل معنى من اسم لفظ يفيد ذلك المعنى. معاني غير متناهية، الألفاظ متناهية، قياس بسيط. نفرض أن المعاني 20، الألفاظ، هل يمكن وضع في لكل معنى دون الاشتراك اللفظي؟ يمكن؟ لا، لا يمكن. الألفاظ لا تأتي بالمعنى، فلا بد من اللفظ، لا بد أن يكون كل لفظ معنيين. الفاظ أصلا من باب المثال هذا بالمعاني المعينة. فعلى بعض فضل كواهية والمعاني غير متناهية، فالالتزام بالاشتراك ذي واجب ضروري. هذا هو الدليل على هذا القول، القول الاشتراك النفسي والاشتراك النفسي. هذا القول. وأجاب المسجد عنها بوجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه، إذا كان المعاني غير ماهية والألفاظ متناهية، بد أن تكون الأوضاع غير متناهية أيضا. لو في الاشتراك النفسي الأوضاع معاني غير متناهية، هل يتمكن الإنسان من هذه المتناهية؟ لا يتمكن، لا يتمكن الإنسان، لأن المتناهي المتناهي لا ين من غير المتناهي، من صون غير لا يمكن. فلا يمكن صدور الأوضاع غير المتناهية من الإنسان، ولازم ذلك لا نلتزم اللفظي ونقول بعدم الاشتراك دار ضرورة من الدار ما نحتاج إلى معنى في الدرس لا ألا يكفي الألفاظ للمعناهية؟ يكفي المعاني المتناهية من دون الالتزام بالاشتراك. هنا احتمال أشار إليه وهذا الاحتمال الواضح هو اللام المتناهية لا يمكن تكون الأوزاع غير المتناهية المتناهية تقتضي الأوزاع الغير المتناهية لا يمكن أن يكون الواقع هو البشر فالواضح هو اللام غير متناهي قادر على أوزاع هذا الاحتمال غير متناهية ممكنة غاية الأمر من الله لا من البشر ولكن الملاحظة عدد الله يضع أوضاع غير متناهية ولكن هذا غير متناهية لماذا؟ الآن تحتاج إليها لو كان هذه الأوضاع غير متناهية لكان لرفع الحاجة البشر بشر غير المتناهية للبشر هذه الألفاظ في المعاني هل باستطاعة البشر أن يستعمل المتناهية في المعاني غير المتناهية لا في مقام الاستعمال هذا غير ممكن غير ممكن استعمال لأن المستعمل هو البشر تكون الأوضاع غير متناهية من الله له فلا يمكن هذا هو الجواز القول جواز لزام بوجوب الاشتراك وهنا جواب آخر احتر وهو أن الألفاظ وإن كان غير متناهية معاني وإن كانت متناهية تأتي بالمعاني غير المتناهية إلا أن الاستعمال على قسمين استعمال المجازي فتوزع هذه الألفاظ المتناهية عدة من المعاني المتناهية من المعاني وتستعمل هذه الألفاظ في المعاني المجاز فتتي الفاظ المتناهية للمعاني الغير المتناهية إذا جمعنا بين الحقيقة في مقدار تعمل على نحو الحقيقة في تستعمل على نحو هذا يكفي باب المجال فافهم أن الاستعمال لا يصح كيف اتفق بل الاستعمال المتوقف على إذن الواضح على ما هو المشروع أن يكون مقتضى الترى يلتزم ولكن في كل غير ما وضع لا يكون في علاقة مصححة للمجاز يستعمل مجازا أو لا يكون مطبق كي يستعمل مجازا على الدين فالحال أن هذا القول ليس في محله الحق وقوع الاشتراك للنقل الدليل الاول والتبادل الدليل الثاني وعدم الثالث بالنسبه الى معنيين لنفس واحد وان احاله بعض القول الثاني لاخلاله بالتفاهم المقصود من الوضع لماذا اخلاله الاشتراك بالتفاهم لخلاف القرائن كيف عنه المسلم يقول لمنع الاخلال اولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضح ومنع كوني مخلا بالحكمة الإجمال لا تكون بالحكمة الوضع لغرض الإجمال أحيانا، كما أن المشترك في القرآن هذا إشارة إلى قول الثالث ليس بمحال كما توهم أنه محال. قال ما هو الدليل هذا التركه؟ لزوم التدبير بلا تائب مع الاتكال على القرائن، وأن في المقال في الكلام لولا الاتكال وكلاهما غير لائق بكلام على جل شأنه كما لا يحفظ. هذا هو الدليل هذا القول، وذلك لعدم لزوم التثبيت. هذا هو الوجه الأول، فيما الاتكال على حال ليس هنا نفس يقول الكلام ثمينا أو مقاله لغرض آخر لا لتعيين المعنى آخر، فليس تلقائي يفيد الكلام معنيين، المقصود الغرض، ومنع كون الإجير لائق بكلامه تعالى ثانيا مع كون تعلق به الغرض الإجمال مما يتعلق، وإلا لما وقع لو لم يتعلق به الغرض لما وقع بكلامه تعالى، وقد أخبر في كتابه الكريم في قال الله تعالى في آيات هن أم الكتاب وأخر، وربما توهم وجوب الاشتراك لأجل عدم التناهي المعاني والتناهي المركبات، فلا بد من الاشتراك فيها في اللغة، وهو فاسد. أولا لوضوع امتناع في هذه المعاني، لماذا؟ الأوضاع الغير المتناهية، هل تعت الإنسان الأوضاع الغير المتناهية؟ لا أولا. وثانيا ولو سل الأوضاع الغير المتناهية بأن تكون من الله قد يجدي لا يفيد إلا في مقدار الأوضاع، لماذا الأوضاع؟ للاستعمال، هذا لا يفيد إلا في مقدار المستعمل هو الإنسان يسمى هذه الألفاظ مقدار متناهي، هذا مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، كلية متناهية، فالألفاظ توجد المعاني الكلية لا في مقابل المعاني الجزئية كي يقال أن المعاني متناهية، وجزئيات المعاني وإن كانت متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزائها كليات المعاني يغني بإزائها أي بإزاء الغير المتناهية كما لا يفعل، مع مجاز باب واسع، مجاز باب واسع مقدار من المعاني من أوضاع من الألفاظ هذه المعاني، وفي المعاقية يستعمل اللفظ على مجاز، فافهم قال لعله إشارة إلى أن المجاز غير صحيح في جميع المواريد.